يا عروس البيت، يا عروس البيت والصدر ليلة السبت بيت، مير ما بين قمرها وذعذع نودها، هالرمله كل عرقوب واستضم الجريد، والحمام السدره الدوفه كب فنودها، رسمه تسلي لوحها الجفن به جي جديد، انكرت الروح وانت محل وجودها، رسمه تسلي لوحها الجفن به شي جديد، انكرت الروح وانت محل وجودها، وكان صوت انذارت العصر يا جل الرصيد، نوح من تلطم نحرها على مفقودها، روعوك متابعه كل شيطان مريد، يا بقيق ويكرم الدين عن مقصودها، روعوك متابعة كل شيطان مريد، يا بقيق ويكرم الدين عن مقصودها، ما لهم رشد من الله ولا معهم رشيد، شرذمه وعدا عد الدين صار يقود، يا هل التلحيد والكيد وارباع العبيد، حرمة المسلم عن البيت وين عهود، ابشروا بالحرب والضرب والكرب الشديد، فوق الارض وساعة العرض عقب الحود، يا هدب عيني ونوني ويا دم الوريد، يا سجل احباب روحي وكنز سدود، هم الجيب الجفن للمزن والعمر المديد، واحمدي من الاهدى عن الناس والهسجودها، في الحانة عن عدانا وعمك رضديد، لاشتكت روس البنادق رضا بارود، هدون تورود المزرج ومصقول الحديد، والنفوس اغلى ما نملك في تنجود، دون تورود المزرج ومصقول الحديد، والنفوس اغلى ما نملك في تنجودها، في ذرام شوفت عيد ومقابل عيد، مقدمة لسعود والدار منه سعودة، خادم البيتين والدين وخزام العنيد، ملتجى شعب الجزيرة وستر حدودها، ساسها بالشرع والسيف والراية السديد، ما تدرب يضى الأحداث ولا سودها، ثابت مثل الديانة وفي جنب عضيد، درعنا ليث المعارك وضيم فهودها، سيدي سلطان والمدح وجال القصيد، نبتديها من مقامه وفيه نعودها، وابشري بالعز والنصر والمجد المشيد، يا بلاد من علمها قدي حزنودها، والله ان ارضت عليهم الحود وشد قيد، ما بقى منا رضيع تهب هنودها.